وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب، لأنه إذا كذب القرآن أدب تبيانا لكل شيء في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معان كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس، واعتبر هذا واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم، فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنينته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة، والرزق الواسع، والنصر على الأعداء بالقول والفعل، ونيل رضا الله تعالى، وكرامته العظيمة التي لا يعلم فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل أحسن الله عمل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. شبه الآية هذه في التكذيب، وإذا رأى الذين أشركوا سبحان الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا رأى الذين قال أحسن الله إليك، وما أخبر تعالى وقوله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم إيه؟ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا كمل الآية أو ما كمل؟ ما كملها، وقف عند هذا. نعم، قال ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم، عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها. هل كذا بدأ يعني الآية بعد النهاية ولا هم ينظرون؟ ولا هم ينظرون ما بعد إلا هذا الكلام؟ يعني هي الآن أحسن الله إليك، يعني ما يظهر هي النسخة اللي عندي إلكترونية تفصل على الآيات، قد يكون كثير سردها يعني. لا بس هو الآن يخبر تعالى عن تبري، هذا صحيح، لكن قبل التبري الاعتراف من المشركين، هنا صدرت الآية بقوله وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء، هل صدر الآية كذا؟ يعني صدرت باعتراف المشركين بشركهم واتخاذهم هؤلاء المعبودين شركاء، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونهم. جاء التبري، كان المنافق. طيب كيف؟ أحسن الله. قال فقال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، نعم، أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون،